الله عليه وسلم المنبر ودعا الناس ثم قال لهم: لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، وإن أكثروا من صلاتهم، وإن أكثروا من صومهم، وإن أكثروا من تلاوة القرآن، وإن أكثروا من الصدقة، قال: والله ما أولئك بخياركم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يوصي المرأة بحسن التعامل مع الرجل، كذلك كان يوصي الرجل بحسن التعامل مع الزوجة. ولقد قالت العرب قديما عن النساء: ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. ومن نظر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وجد أنه أحسن التعامل، فلم تكن ظروف الحياة التي تحيط به صلى الله عليه وسلم مع شدتها وبلائها لم تكن تؤثر في أن يدخل إلى بيته عابسا أو غاضبا أو سيء التعامل. يمر صلى الله عليه وسلم في مكة بصناديد قريش، بل أيضا بسفهائهم وجهلائهم، فلا يسمع إلا: يا ساحر، يا كاهن، يا كذاب، يا مجنون. ومع ذلك يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم ويدع هذه الهموم خارجا، فلا تؤثر عليه فيدخل عابسا لأن أحدا قال له يا مجنون أو يا ساحر، أو يدخل غاضبا لأن رجلا فعل كذا وكذا. لم تكن ضغوط الحياة التي تضغط عليه صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه وهو في ناديه مع الناس، لم تكن تؤثر على حسن تعامله مع أهله من تبسمه ورفقه ولينه ولطف تعامله إلى غير ذلك.